كيف همسك حبيبي توهت وفات روحي لا تصحيها تفردا وما عندي صعب ليه متأخر حضورك راحت ايامي وروحي لثلاث سنين بحدادي على قول العرب احرجوني احرجوني في سؤالي عنكم اقوى روحي كل ما دعوني وانا قلت ما ربي كتب ايش اجاوب ايش اجاوب وانت داري عارف الحال بوضوحي من يصدقني اذا قلت الفراق بلا سبب واحكي همسك حبيبي توها توفت روحي لا تصحيها تردا وما عندي صعب ليه متأخر حضورك راحت ايامي وروحي لثلاث سنين بحدادي على قول العرب توها تنزل دموعك جعلها تكثير نوحي الله يسامحك ما بي أدعي اللحظة ضباب صرت ماضي في حياتي وانت بالماضي طموحي دارت الدنيا ويا ما دارت الدنيا عجب خذ جنودك خذ جنودك من خفوقي ما بقى لك ضيف توحي جيشك اللي ما رحمني بعد ما فاز الغنم لا تجيني ودي تنسى دربي وترحم جروحي خلها تغفى طلبتك هذا هو آخر الطلب واحكي همسك حبيبي توها تغفى جروحي لا تصحيها تردا وما عندي صعب ليه متأخر حضورك راحت ايامي وروحي لثلاث سنين بحدادي على قول العرب.